هل أنت من الذين يقولون إذا بلغتهم الموعظة عارف عارف سمعتها قبل كده استعد أكمل لك الكلام؟ هل أنت ممن إذا قيل لها كلمة عن الحجاب أو كلمة عن الاختلاط أو كلمة عن الأغاني أو كلمة عن أي معصية من المعاصي تقول عارفة عارفة عارفة؟ ماذا بعد أن علمت؟ إن الله جل جلاله سيقيمك وسيقيمك بين يديه ولن تبرح من بين يديه حتى يسألك عن هذا الذي عرفت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين.